صح 16. ولما عبر داود قليلا عن القمة إذا بصيبة غلام مفيبوشس قد لقيه بحمارين مشدودين عليهما 100 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 قرص تين وزق خمر. فقال الملك لصيبة: ما لك وهذه؟ فقال صيبة: الحمران لبيت الملك للركوب، والخبز والتين للغلامان للغلمان ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعيا في البرية. فقال الملك: وأين ابن سيدك؟ فقال صيبة للملك: هوذا هو مقيم في أورشليم، لأنه قال اليوم يرد لي بيت إسرائيل مملكة أبي. فقال الملك لصيبة: هوذا لك كل ما لمفيبوشس. فقال صيبة: سجدت، ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي الملك. ولما جاء الملك داود إلى بحوريم، إذ برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة يسب وهو يخرج ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمعي يقول في سبه: اخرج اخرج يا رجل الدماء ورجال ورجل بليعال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. فقال أبيشاي ابن سروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه. فقال الملك: مالي ولكم يا بني سروية؟ دعوه يسب، لأن الرب قال له: سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ قال داود لأبيشاي ولجميع عبيده: هوذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي، فكم بالحري الآن بنيميني؟ دعوه يسب، لأن الرب قال له: لعل الرب ينظر إلى مزلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. وإذ كان داود ورجاله يسيرون في الطريق، كان شمعي يسير في جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر ويرشق بالحجارة مقابله ويزري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا فاستراحوا هناك. وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم وأخيتوفل معهم. ولما جاء حشاي الإركي صاحب داود إلى أبشالوم، قال حشاي لأبشالوم: ليحيى الملك، ليحيى الملك. فقال أبشالوم لحشاي: أهذا معروفك مع صاحبك؟ لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فقال حشاي لأبشالوم: كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال إسرائيل فله أكون ومعه أقيم. وثانيا: من أخدم؟ أليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي أبيك كذلك أكون بين يديك. وقال أبشالوم لأخيتوفل: اعطوا مشورة ماذا نفعل. فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت، فيسمع كل إسرائيل إنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله. هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. قال أخيتوفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة، فأتي عليه وهو متعب ومرتخي اليدين فأزعجه فيهرب كل الشعب الذين معه، وأضرب الملك وحده وأرد جميع الشعب إليك، كرجوع الجميع هو الرجل الذي تطلبه، فيكون كل الشعب في سلام. فحسن الأمر في عيني أبشالوم وأعين جميع شيوخ إسرائيل. قال أبشالوم: ادعوا أيضا حشاي الإركي فنسمع ما يقول هو أيضا. فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا بمثل هذا الكلام تكلم أخيتوفل، أنعمل حسب كلامه أم لا؟ تكلم أنت. فقال حشاي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخيتوفل هذه المرة. ثم قال حشاي: أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة وأن أنفسهم مرة كدب مثكل في الحقل، وأبوك رجل قتال ولا يبيت مع الشعب، ها هو الآن مختبئ في إحدى الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم في الابتداء أن السامع يسمع فيقول قد صارت كسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم. أيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد يذوب ذوبانا، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذو بأس. لذلك أشير بأن يجتمع إليه كل إسرائيل من دان إلى بئر السابع كالرمل الذي على البحر في الكسرة، وحضرتك سائر في الوسط، ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو، وننزل عليه نزول الطل على الأرض، ولا يبقى منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد. وإذا حاز إلى مدينة يحمل جميع إسرائيل إلى تلك المدينة حبالا فنجرها إلى الوادي حتى لا تبقى هناك ولا حصى. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل إن مشورة حشاي الإركي أحسن من مشورة أخيتوفل، فإن الرب أمر بإبطال مشورة أخيتوفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. وقال حشاي لصادوق وأبيصار الكاهنين كذا وكذا أشار أخيتوفل على أبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل، وكذا وكذا أشرت أنا، فالآن ارسلوا عاجلا واخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة في سهول البرية، بل اعبر لألا يبتلع الملك وجميع الشعب الذين معه. وكان يوناثان وأخي معص واقفين عند عين روجل، فانطلقت الجارية وأخبرتهما، وهما ذهبا وأخبر الملك داود لأنهم لم يقدر أن يريا داخلين المدينة، فرأهما غلام وأخبر أبشالوم، فذهب كلاهما عاجلا ودخل بيت رجل في بحرين وله بئر في داره، فنزل إليه، فأخذت المرأة وفرشت سجفا على فم البئر وسطحت عليه سميزا فلم يعرف الأمر. فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة للبيت وقالوا أين أخي معص ويوناثان؟ فقالت له المرأة قد عبر قناة الماء، ولما فتشوا لم يجدوهما رجعوا إلى أورشليم. وبعد ذهابهم خرج من البئر وذهب وأخبر الملك داود، وقال لداود قوموا واعبروا سريعا الماء لأن هكذا أشار عليكم أخيتوفل. فقام داود وجميع الشعب الذين معه وعبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى أحد في عبر الأردن، لم يعبر الأردن. وأما أخيتوفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته إلى مدينته، وأوصل بيته وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبي. وجاء داود إلى محنايم وعبر أبشالوم الأردن هو جميع رجال إسرائيل معه، وقام أبشالوم مع عماسة بدل يؤاب على الجيش. وكان عماسة ابن رجل اسمه يثرى الإسرائيلي الذي دخل إلى أبي جايل بنت نحاش أخت سروية أم يؤاب، ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. وكان لما جاء داود إلى محنايم أن شوبي ابن نحاش من ربة بني عمون، ومكير ابن عمئيل من لودابر، ورزلاي الجلعادي من رجليم، قدموا فرشا وتصوصا وأنية خزف وحنطة وشعيرا ودقيقا وفريكا وفولا وعدسا وحمصا مشويا وعسلا وزبدة وضأنا وحين وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. بنتابع تطورات الموقف اللي داود حط نفسه وحط الشعب فيه، ما اتفرجش عليه، لكن هو اللي حط نفسه بسبب ضعفه أمام ابنه، ضعفه في مشاعره أمام ابن عاص وعاق وشرير وأعتقد أن داود لو كان أكثر يعني ثباتا وأكثر يعني حكمة من كده ما كانش سمعنا عن الولد ده أصلا خالص، لأنه من اللي نعرفه عنه أنه ملوش لا في السياسة ولا في الحرب ولا في أي حاجة خالص، يعني شخصية مليانة شر مليانة عنف، لكن ما سمعنالوش قرار، ما شفنالوش موقف، ما حطش خطة، ما يعني حتى على الصعيد الإنساني مش لا يصلح أن يكون أي حاجة يعني. ولو كان داود بس ضغط عليه شوية أول ما سمع أنه هو بيتمرد كان انتهى الشخص ده وما سمعناش عنه بعد كده. لكن لما نسمع عن شخص اسمه أبشالوم في الكتاب المقدس، فاللي اداله الفرصة أنه يوجد هو ضعف أبوه قدامه وضعف المشاعر البشرية قدام ابن لا يستحق أي رحمة ولا أي محبة ولا أي حاجة من أي نوع، يعني ما عندوش حتى ما قدرش يثبت أنه هو جدير بأنه يكون ملك على إسرائيل ولا أنه يكون أي حاجة يعني. ما شفناهوش. والقرار الوحيد اللي شفناه كان القرار الخطأ، يعني القرار الوحيد اللي هنشوفه كان قرار خاطئ. لكن أهو فصل من الفصول العك اللي بنشوفها اللي نتيجة الحصاد اللي داود بيحصده. يعني كل دي أيام محسوبة على الشعب، الشعب بيستنزف فيها وبيخسر فيها وبيموت فيها ناس ما كانش ليها لازم خالص يعني. لكن يعني ده الحصاد المر يعني اللي احنا لازم برضو ننحني أمام كلمة الله اللي بتوصفه لي، فلازم أكون بشوف هذا الحصاد لعل ده يكون في القلب نوع من مخافة الرب، أو بأي قدر يعني لو نفع الكلام اللي بنقراه ده يكون جوانا مخافة للرب ورغبة في طاعة الله يبقى كويس يعني. ولو كون جوانا عدم الانصياق والإصغاء للمشاعر البشرية اللي يعني شفناها بتودي داود في حتة مش صح خالص، برضو يبقى خير يعني. ده اللي نقدر نطلع بيه من كل اللي احنا بنقراه هنا. فبيقول ولما عبر داود، احنا شفناه المرة اللي فاتت وهو خارج من أورشليم ومع الشعب ومع قادة الجيش، بيسيب له المدينة يعني بيسيب لأبشالوم المدينة، مع ان احنا عارفين ان من مبادئ القيادة، ابسط مبادئ القيادة، انك ما تتخلاش عن المكان اللي انت مسؤول عنه، ولو كل الناس هربت انت تبقى اخر واحد يعني. لو في قائد مركب او قائد سفينة او قائد طيارة وبتغرق، المفروض القائد يتنو اخر واحد في المركب لغاية ما كل الناس تنجو او يعني يموت او يغرق مع المركب. دي شيم القادة ان هو ما يتخلاش يعني. لكن انا بشوف داود هنا بيسيب اورشليم وبيخرج لمجرد ان سمع ان ولد معاه 200 واحد جايين عليه يعني، فحاجة ملهاش اي معنى وما حتى ما تتصقش مع القادة. لكن بتقول ان نفسية داود في الوقت ده مهزوزة قوي، حاسس انه بيعاقب من الله، رغم انه هو على فكرة ممكن ما يكونش الامور فيها عقاب ولا حاجة، ده مجرد حصاد، لكن هو معتقد كده. وهنشوف كده من روح الكلام اللي هو بيتكلمه لما شمعي ابن جيرة شتمه. تقول ان داود متوقع ان الله يكون ضده، والحقيقة ان الله مش ضده ولا حاجة، الله معاه، لكن هو بيحصد، هو مش شايف الله برضو، فمش عارف الله بيعمل ايه يعني. هو جواه توقع ان الله ضده، بينما في الوقت ده الله بيعمل لصالحه برضو يعني. حتى في الوقت ده سيظل الله امين وبيعمل لصالح داود. لكن اعتقادي ان الله ضدي هو اللي خلاني نفسيا مكسور ومش عنديش ثقة في نفسي ومهزوز يعني. دي بتبقى يعني لو الانسان حس ان الله ممكن يبقى مضاد لي، بيبقى بيمر في ايام صعبة جدا طبعا. فبيقول لما عبر داود، احنا شفنا خرج من اورشليم عبر وادي قدرون، وصل الى جبل الزيتون، وصل للقمة. ولما عبر داود قليلا عن القمة، القمة دي اللي هي قمة الجبل، إذا بصيبة غلام مفيبوشس قد لقيه بحمارين مشدودين عليهم 100 رغيف خبز و100 عنقود زبيب و100 كرس تين وزق خمر. لما المؤمن بيبقى في الوقت ضعيف أو مش فاهم مشيئة الله إيه، أو مهزوز أو واقع تحت شكاية مش مظبوطة أو فكر مش مظبوط، في الوقت ده بيتحرك حواليه حاجات كتير قوي وناس كتير قوي بتحاول تخدعه، ناس كتير بتحاول تستغله، ناس كتير بتحاول، يعني لما بفقد وجودي قدام الله ببقى سهل يندحك عليا بكتير. فنشوف شخصيات ظهرت في المشهد، من ضمنها الصيبة اللي هو قابلناه قبل كده، غلام اللي كان عبد من عبيد شاول، وهو اللي قال له ان مفيبوشس عايش ابن يوناثان. ونفتكر وقتها ان داود قال له يعني كل الميراث بتاع شاول يبقى المفيبوشس وانت تبقى مسؤول عنه، يعني كل الاراضي اللي كانت ملك شاول وملك يوناثان تحسب لمفيبوشس. احنا عارفين هو كان اعرج الرجلين ما بيقدرش يتحرك، ويبقى صيبة هو الولي أو هو المسؤول يشتغل، هو وعشيرته كلها يشتغلوا في الأراضي ويدوا المحصول أو يدوا الأرض غلال الأرض لمفيبوشس يعني. مرت السنين، ولما داود في الموقف دوت هو خارج فوجئ بصيبة دوت بيقابله ومعاه حمرين محطوط عليهم 200 رغيف خبز. واضح ان مفيبوشس الارض بتاعته كبيره قوي، كل ميراث يوناثان وشاول راح لمفيبوشس، فاصيبه هو المسؤول عن الارض وعن الغلال وعن الزرع والحصاد، فالامور كلها تحت ايده. واضح ان مفيبوشس يعني مش بيقدر يتابع بنفسه حاجه، فجايب عيش 200 رغيف و200 عنقود زبيب. ده يقول قد ايه الميراث كان كتير بتاع شاول، وجايب 100 قرص تين وزق خمر. فالملك بيسأله بيقول له ايه دي، يعني ايه مالك والحاجات دي، الحاجات دي مفروض يعني انت مجرد خدام عند مفيبوشس. فصيبة قال له الحمارين ليك ولأسرتك يركبوا عليهم متمشيش زي بقية الناس يعني، والخبز والتين للغلمان، يعني اللي هم الغلمان مش الصغيرين في السن، رجالك يعني الناس اللي معاك ليأكلوا، والخمر ليشربه من أعيا في البر. ايه ده بقى؟ صيب الغلام او العبد اللي داود عينه يبقى وصي على كل حاجات ما في بوشس وبيشتغل فيها، طمع في انه الحاجات دي تبقى ليه، وحس ان هو مش يعني مش راضي بانه يكون مجرد شخص بيشتغل في ميراث مفيبوشس يعني، وحس ان داود مزنوق وفي وقت الم. ففي الوقت ده بيسهل قوي الخداع، او يعني ابقى عاوز اخدع داود، او يعني شكله كده مهزوز فيمكن خداعه. طبعا لو داود في قوته ما كانش صيبه فكر بالشكل ده، لكن وانا واقع كده انا ببقى يعني بتعلق باي اشياء وممكن يندحك عليا بسهوله خالص يعني. فجاب له الحاجات دي اصلا من حاجات مفيبوشس بيحاول يعني يغري بيها. وبعدين الملك توقع طبعا السؤال دوت، ان الملك هيساله طب وفين ابن سيدك اللي هو مفيبوشس. فلقينا الصيبة ده بيقول له هو مقيم في أورشليم، هو تنه في أورشليم ومرضاش يطلع، مش لأنه أعرج الرجلين ومش بيقدر يمشي، لا، لأنه قال إن ممكن يكون الله هيرد لي أو بيت إسرائيل هيرد لي ملك جدي وأبويا اليوم ده بعد ما أنت مشيت. هو متوقع إن ممكن الناس تيجي أو شعب إسرائيل يجي ويردوا الملك المفيبوشس باعتباره نسل شاول الملك. طبعا احنا هنعرف بعد كده ان مفيبوشس ما فكرش بالطريقة دي خالص، هو ما خرجش من أورشليم لانه ما بيقدرش يتحرك، لكن هو عمره ما جاء في باله ان ممكن الملك يرجع. يعني دي خدعة، يعني دي كذبة من صيبة. بس زي ما قلت الملك لما بيقع او اي شخص بيقع يعني بيسهل قوي الناس وقتها تدور ازاي تخدعه يعني. فقال صيبة للملك هوذا هو مقيم في اورشليم، لانه قال اليوم يرد لي بيت اسرائيل مملكة ابي. فقال الملك لصيبة، شوف التسرع، شوفوا ان ما فيش قامة روحية، شوفوا ان انا مش قادر اميز الكذب اللي الشخص ده بيكذبه عليا. صدق على طول ان مفيبوشس فعلا بيفكر بالطريقة دي. فجه قايل له طب كل حاجة بتاعت مفيبوشس تبقى بتاعتك، وهو كان عاوز كده، هو الشخص ده كان عاوز كده. يعني لما نقول ان يعني العلاقات بين الناس صعبة، ويعني يعني ده شخص خدم سنين واكيد عاش من خير مفيبوشس سنين طويلة، لكن مجرد ما تتاح لي الفرصة اني انقض على اللي انا بخدمه واخد حاجته ما فيش مشكلة خالص. يعني محدش يتوقع ان العلاقات دي تكون راسخة وثابتة. يعني اللي بيحبك النهاردة وبيخدمك النهاردة ما اسهل انه لو لمح بس فرصة انه يخدعك او ياخد اكتر هيعمل كده. فقال الملك لصيبة، وانا هنا مش يعني ما عنديش تمييز، ما عنديش يعني فهم، ما عنديش اي حاجة، يعني المراس بتاع مفيبوشس راح وجه ثلاث مرات، هنشوف كده. اول ما تقابل معاهم مع صيبة ومفيبوشس، قال لصيبة كل ممتلكات شاول ويوناثان تبقى المفيبوشس وانت تشتغل عنده. هنا قال له كل ممتلكات مفيبوشس تبقى بتاعتك. في الإصحاح الجاي هيقول لهم طب نقسمهم نصين، انت تاخد نص وما في بوشس ياخد نص. يعني ما فيش رؤية، ما فيش فهم، ما فيش حتى تمييز. زي ما قلنا الشخص بيبقى يعني في الوقت ده ضعيف ومهزوز، فبيبقى أحكامه كلها غلط. فقال صيبة سجدت. سجدت يعني ممكن تبقى غريبة شوية الكلمة، لكن في ترجمات تانية سمعا وطاعا، أو أنا تحت أمرك، يعني في اللي أنت تقوله إن كل ممتلكات ما في بوشس تبقى بتاعته. أنا كل اللي أنا عاوزه بس ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي الملك. طبعا ده رياء وكذب، يعني قول زي ما أنت عاوز والملك بيشرب يعني. ولما جاء الملك داود إلى بحورين إذ برجل خارج من عشيرة بيت شاول اسمه شمعي ابن جيرة يسب وهو يخرج. يعني دي أشخاص بقى بتبان زي ما قلنا كده في لحظات الضعف، لما يعني بتبقى ضعيف، لما يعني بتبقى قوي ممكن يبقى الناس دي ما تقدرش تعمل كده، لكن لأن داود بيعدي في فترة ضعف فشفنا النوعيات دي. واحد اسمه شمعي ابن جيرة بيسب وهو يخرج ويرشد بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وكذا كان شمع يقول في سبه: أخرج أخرج يا رجل الدماء ورجل بليعال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنهم. مع أن احنا طبعا عارفين أن داود ملوش دعوة بدماء بيت شاول، مش هو السبب فيها يعني، لكن الشخص ده يعني لانه من بيت شاول اصلا، فبيبقى جواه غيره من داود ورفض لداود، وممكن يكون يعني فاهمين ان داود ساهم بشكل او باخر في هزيمه شاول، وانه لو كان مع شاول ما كانش حصل اللي حصل. مهم، وقد دفع الرب المملكه ليد ابشالوم ابنك، وهانت واقع بشرك لانك رجل دماء. واقع بشرك يعني بتحصد ثمر شرك او ثمر اعمالك، ده معنى يعني واقع بشرك، يعني وقعت في في في في, في شرك زي ما بيقولوا يعني. دي شتيمة او ده سب من بيعبر ان سبط بنيامين اللي هو سبط اللي من بيت شاول كانوا يعني رافضين داود وعاوزين الملك يرجع تاني ليهم كسبط يعني. فالشتيمة دي فيها جزء كبير من الافتراء وفيها جزء كبير من الكراهية والبغضة والكذب، لأنه بيقول له قد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم، وده ما حصلش، الرب ما دفعش المملكة ليد أبشالوم. اسم الرب بيزج بيه في كل مكان. لو أنا شخص روحي، لو أنا شخص عندي أدنى يعني اتصال بالرب، أعرف أن دي شتيمة شخص موتور، شخص متضايق مني بأي سبب من الأسباب، أكبر دماغي يعني ما ردش عليه، لأن أنا مش فاضي أشتت مجهودي مع حد ما يعني ملوش قيمة. لكن المشكلة أن داود خد الكلام ده على أنه من الرب. يعني في ناس كتير قوي مبسوطة أن داود قال له سيبه يسب ده الرب قال له. بقى الرب هيقول له يسبك يعني ليه؟ يعني ده يقول برضو أن أنا مش فاهم من هو الرب. يعني أنا متوقع الشر من الله لدرجة أن أنا متوقع أن الشر اللي جاي عليا ده بتاع الرب. يعني حتى لو شتيمة، حتى لو حد شتيمة بالكذب، الرب قال له. لا، الرب ما قالش حاجة، الرب ما قالش لحد حاجة. ومش دي أسلوب الله في تأديبي. الله عمره ما هيستخدم شتيمة في أنه يأدبني. وياريت الشتيمة كانت تأدبني، يعني أنا كان يعني تأدبنا بسهولة. لكن الله ليس في المشهد خالص. وأنا لو عندي أدنى درجة من القامة الروحية أعرف أن مش ده أسلوب الرب. مش أسلوب الرب خالص أنه هو يبعت لي حد يشتمني، لكن هو نسب هذه الشتيمة لله. إذ كان الراجل ده أساء إلى داود وأساء لإسم الرب واستخدم إسم الرب بالغلط، داود أساء لإسم الرب زي الراجل ده بالظبط لما نسب الشتيمة دي لله. يعني القصة أصلا ما فيهاش الرب خالص. وفي الوقت ده الله كان بيشتغل لحسابه، وفي الوقت ده كان الله بيحميه من أبشالوم، وفي الوقت ده كان الرب بيحافظ عليه رغم أنه هو ما يستحقش يعني. لكن الجهل بأمور الله ده برضو مؤلم ومؤذي كتير يعني. فقال أبيشاي بن صروية للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيد الملك؟ هو واضح ان هو شخص مش يعني مش قامه، مش حاجه يعني معروفه ولا حاجه، فمسميه كلب ميت. دعني اعبر فاقطع راسه. فقال الملك: مالي ولكم يا بني صرويه؟ يعني انت هذا ليس شانكم. يعني هو واخوه يؤاب بيقول لهم مالكوش دعوه بي انا، ما ده مش ما هو دعوه يسب لان الرب قال له سب داود. ده فرمان يعني، هو قال كده الرب خلاص، هو الرب قال له سب داود. ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ ومين يقدر يقول لربنا او للرب يعني ليه بتخليه يعمل كده؟ يعني اترك لكم الحكم على الامور، ده ليس اسلوب الرب، وده الرب مش في القصه دي خالص يعني. ولو انا كنت يعني عالجت الامر بحكمة وقلت لهم ده شخص ملوش قيمة أصلا، سيبوه يتكلم وما لكوش دعوة بيه وخلاص، لكن ما دخلش اسم الله في الأمر. لكن كان الشخص ده دخل اسم الرب وهو بيشتم داود، دخل اسم الرب ونسب الشتيمة دي للرب، والاتنين غلط. فقال داود لأبيشاي ولجميع عبيده: وذا ابني الذي خرج من أحشائي يطلب نفسي؟ على أبشالوم طبعا. فكان بالحري الآن بنيامني، بنيامني يعني من السبط اللي كان فيه الملك اللي قبل كده، وكانوا يمنوا نفسهم ان الملك يتنوا في سبط بنيامين. دعوه يسب لان الرب قال له. بصوا الجملة الجاية دي برضو تقول ان في شخص مش عارف مين هو الرب، يعني مش يعرفش طبيعة الرب. لعل الرب ينظر الى مزلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. ايه الاسلوب ده يعني هل الرب لما حد بيشتم حد الله بيعوض الشتيمة دي بالخير؟ يعني المنطق نفسه يقول ان يعني المنطق ده على فكرة ماشي في كنائس كتير وفي اوضاع كتير لغاية النهاردة، منطق المسكنة، وان انا كل ما تأذي قوي واتألم قوي ممكن ربنا يعوضني خير. مش ده منطق الله، مين قال كده يعني؟ وبعدين انا بقى مأذي بسبب خطأي وبسبب سلوكي الخطأ وبحصد ثمر اللي عملته ايديا وضعفي امام ابني. مانيش قادر اقول ان انا بحصد ثمر خطأي. يعني داود مش قادر يقول كده، مش عارف يقول ان انا بحصد ده حصاد. لا يعني برضو بنروح عن الامور ونقول سيبوه يشتم، يمكن الشتيمة دي تبقى في ميزان حسناتي بقى، يعني بحسب المنطق الناس اللي ساري لغاية النهاردة. ده طبعا مش منطق الله، ولا الله بيوزن الشتايم ويديني خير بدلها ولا اي كلام من ده. سواء برضو جهل بطبيعة الرب يعني. لعل الرب ينظر الى مزلتي ويكافئني، لو على كده يعني احنا نخلي الناس تشتمنا كتير قوي يعني نأجر ناس يشتمونا لو الرب هيكافئنا بالشتيمة دي يعني. عوض ما ثبته بهذا اليوم. وبعدين الكلام متناقض, هو بيقول الرب قال له يشتمني وبعد كده الرب هيكافئني لان هو شتمني, يعني هو اللي قال له يشتمني وبعد كده هيكافئني. كلام ما لوش علاقة ببعضه, وما حدش ياخد الكلام ده على انه حق كتابي, يعني ما حدش ياخد الكلام ده ويقول ان ده حق كتابي. الله لا بيقول لحد يشتم حد ولا بيعمل حاجة زي كده, يعني الله صالح وبيخرجش منه غير الصلاح. وإذ كان داود ورجاله يسيرون في الطريق, كان شمعي يسير في جانب الجبل مقابله ويسب وهو سائر ويرشق بالحجارة مقابله ويزري التراب. وجاء الملك وكل الشعب الذين معه وقد أعيوا فاستراحوا هناك. يقال إن ممكن يكون مزمور 7 هو الكتب في الموقف دوت. مزمور 7 مكتوب عليه شجوية. شجوية يعني مرساة أو ترنيمة حزينة لداود عندما غناها للرب بسبب كلام كوش البنيامينية. مفيش في حياة داود حد اسمه كوش أصلا, فالكل مجمع أن كوش البنيامينية ده هو شامعي ابن جيرة, ممكن يكون ليه اسم تاني كوش. يا رب إلهي عليك توكلت, خلصني من كل الذين يطردونني ونجني, لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذ. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا, إن وجد ظلم في يدي, إن كفأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي بلا سبب, فليطارد عدو نفسي وليدركها وليدس إلى الأرض حياتي وليحط إلى التراب مجدي. قم يا رب بغضبك, ارتفع على سخط مضايقية, انتبه لي بالحق أوصيت, ومجمع القبائل يحيط بك فعد فوقها إلى العلا. الرب يدين الشعوب, اقضي لي يا رب كحقي ومثل كمالي الذي فيا, لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق, فإن فاحص القلوب والكلى الله البار. ترسي عند الله مخلص مستقيم القلوب, الله قاض وعادل وإله يسخط في كل يوم, إن لم يرجع يحدد سيفه, مد قوسه وهيأها وسدد نحوه آلة الموت, يجعل سهامه ملتهبة وذا يمخط بالإسم, حمل تعبا وولد كذبا, كرى جبا حفره فسقط في الهوة التي صنع, يرجع تعبه على رأسه على هامته يهبط ظلمه. أحمد الرب حسب بره وأرنم لإسم. واضح أنه هو بيتكلم في المزمور على شخص معين, ويعني معظم المفسرين بيعتقدوا أنه هو في موقف شمعي ابن جيرة. وأما أبشالوم لا يعني ده مكتوب بالوحي يعني, بس يعني نبقى فاهمين بس الخلفية, هو الموقف بتاعه ايه عشان نبقى فاهمين الكلام, ما ندروش حجم اكبر من حجمه. يعني هو عاوز الرب يغضب على الشخص دوت ويعاقبه, يعني بيقول ان الله موجود وبيعاقب كل يوم يعني الله. بس ممكن التعبيرات تبقى يعني نبقى فاهمين نفسيته برضه, هو لو بالغ شوية في الكلام يبقى فاهمين نفسيته برضه يعني. ما هو ده اللي بيقول لنا هنا ان هو ما سامحش على فكرة شمع ابن جيرة. هو في الموقف دوت يبان ان هو بيقول له سيبه, ده الرب قال له بتاعه, وفي الاخر هو هينتقم منه برضه. يعني هو مش يعني برضه من كلام المزمور ان الرب يغضب على الشخص ده على مضايقية. يعني إنسان ممكن في لحظة الانكسار, ما احنا بنقول بقى المؤمن بيبقى مهزوز, وفي لحظة الانكسار دي ممكن يعني يقول كلام فيه مسكنة وفيه ضعف وفيه كده, بس ما يعني من الواحد ما ياخدش قوي على الكلام ده, لأن أول ما الإنسان بيسترد قوته تاني الأمر بيختلف يعني. وأما أبشالوم وجميع الشعب رجال إسرائيل فأتوا إلى أورشليم وأخيتوفل معهم. هو ادالهم اورشليم على طبق من فضه زي ما بيقولوا, ولما جاء حشاي الإركي صاحب داود، احنا شفنا في آخر الإصحاح اللي فات ان حشاي راجع من عند داود في اللحظة اللي داخل فيها أبشالوم أورشليم. حشاي هو داخل، لا أبشالوم داخل، فجري عليه وبيهتف بيقول يحيى الملك يحيى الملك. أبشالوم عارف ان حشاي من مستشاري داود المقربين، فلما لقى بيقول يحيى الملك يحيى الملك فبيقول له ده المعروف اللي عملته مع صاحبك، صاحبك اللي هو داود. تخيلوا مش قادر يقول مع أبي، فكرني بالابن الكبير لما بيقول له ابنك هذا أكل معيشتك مع، مش قادر يقول أخويا فبيقول له ابنك. ده مش قادر يقول على داود أبوه. تخيلوا بيقول لحشاي هذا معروفك مع صاحبك، صاحبك يعني داود، لماذا لم تذهب مع صاحبك؟ فحشاي قال له لا ما روحش مع صاحبي، انا مع اللي يختاروا الرب ويختاروا الشعب، ما دام انت اللي اختارك الرب واختارك الشعب انا معك. فقال حشاي لابشالوم كلا، ولكن الذي اختاره الرب وهذا الشعب وكل رجال اسرائيل فله اكون ومعه اقيم. ده اولا. ثانيا، وانا بخدم مين؟ ما هو انت ابنه برضه، يعني هو ما بيش راضي يقول عليه ابوه. حشاي بيقول له ده انت ابنه، بيحاول يفكره يعني. وثانيا، من اخدم؟ اليس بين يدي ابنه؟ احنا افكركم بالاصحاح اللي فات ان حشاي ده داود بعته وقال له خليك جنبه وحاول تفسد مشوره اخيتوفل. ثانيا، من اخدم؟ اليس بين يدي ابنه؟ كما خدمت بين يدي ابيك. هو بيتجنب يقول له ابويا، هو بيمصمم يقول له زي الاب، بيفكرني برضو بالاب والابن الكبير في المثل، هو بيقول ابنك هذا، فهو قال له اخوك. كما خدمت بين يدي ابيك كذلك اكون بين يديك. فاندحك عليه. ايه ده؟ أبشالوم ده عيل يعني، ما اعرفش يعني بحق ايه ان انا اديت له مساحة في التاريخ لا يستحقها خالص يعني. يعني مجرد ما حشاي قال له كده دخل عليه الموضوع ودخله وخلاه وهو اللي هجيب اجر. يعني ده لو كان ملك فعلا ومالك، يعني ما كان اسهل سقوط مملكته بعد كده بسهولة جدا يعني. مش عارف ليه داود يعني ضعيف قدامه، مش بيحاول يعني، ده حتى ما أهلوش انه يكون ملك. هو عنيف جدا، شرس جدا، شرير جدا، بس عمر ما الملوك بيبقوا كده يعني، عمر ما ده يديني ملك يعني. وقال أبشالوم لأخيتوفل اعطوا مشورة ماذا نفعل. يعني مثلا ما خدش ودة مع حشاي الإركي ده مثلا، لا، مجرد ما قال له كده هو صدق وخلاص وضموا ليه وبقى من أقرب المستشارين ليه وخلصت القصة يعني. بعد كده بيسأل أخيتوفل بيقول له الدنيا بقى مشورة نعمل ايه. فجاي أخيتوفل قايل له مشورة صعبة جدا تقطم وسط اي حد يعني، والرب سمح ان المشوره دي تكمل وما وقفهاش. فقال أخيتوفل لأبشالوم ادخل الى سراري ابيك. هو سايب 10 سراري زي ما شفنا في المره اللي فاتت في يحفظوا القصر او يحرسوا القصر، ما اعرفش يعني ايه يحرسوا القصر اصلا. فقال له دي فرصه. كان معروف ان من عاده الملوك لما ملك بيبقى ليه ستات او جواري، لو جه ملك خد مكانه بتتنقل له الستات دول زي الممتلكات، زي ما بيتنقل له القصر والعفش اللي في القصر والمباني وكل حاجه بيتنقل له الستات برضه. فقال له انت لو دخلت على الستات دول انت كده بتعلن قدام شعب اسرائيل انك بقيت مكان ابوك، وفي نفس الوقت بعد ما عملت كده الناس هتكون تيقنت من ان العداوه اللي بينك وبين ابوك عمرها ما هترجع تتصلح تاني، لان الشعب الان يعني الشعب الان ان هو يعني يبيعك ملك، ممكن انت بكره تتصالح مع ابوك، يبقى الشعب اللي هيبيعك هيعتبر خاين لداود. الناس مش متاكده، الناس بتقول ان انت في الاخر الدم عمره ما هيبقى ميه، في الاخر انت ابنه، ممكن يبقى ده خلاف طارئ وممكن بكره تتصالحوا ويرجع داود ملك تاني في وسطينا، يبقى احنا بيعناك، يبقى احنا هنبقى في نظر داود كده خونه. عشان الناس دي تتأكد انك مش ممكن ترجع تتصالح مع ابوك تاني. دي اكتر حاجة ما فيهاش مصالحة. لو دخلت على النساء دول انت كده بتطعن ابوك في شرفه، يعني ممكن يتصالح معك في اي حاجة، لكن كده الناس هتتأكد ان في اصبحت مكروها من ابوك. فالناس اللي بين بنين دول هيتشجعوا وينصبوك ملك عليهم. فقال أخيتوفل لأبشالوم: ادخل إلى سراري أبيك اللواتي تركهن لحفظ البيت. أعتقد لو أبشالوم قعد 10 سنين عمره ما كان هيفكر في التفكير ده. فواضح أن أخيتوفل فعلا مشورته يعني فعلا يعني جيدة جدا وصالح، يعني هي اللي بتنفذ الأمور على طول، يعني صالحة للأمر ده. يعني لو أنت عاوز تبقى ملك يبقى هو ده المشورة الصح فعلا. ففعلا لواتي تركهن لحفظ البيت فيسمع كل إسرائيل إنك قد صرت مكروها من أبيك، فتتشدد أيدي جميع الذين معك. أبشالوم اللي يقول له كده بيروح، اللي بيقول له كده يروح، اللي يقول له كده بيروح. فقال له فكرة كويسة، فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. مفيش حتة في نفسيته مثلا تستأنف من حاجة زي كده، أو إزاي يطعن أبوه في شرفه بالشكل ده. يعني مثلا أنا مضاد لأبويا، عاوز أخد الملك، ماشي أخد الملك، لكن يعني دي أنا كده داخل في حتة جرح لأبويا. ليه؟ ما هو ما جرحنيش في حاجة، يعني أبويا ما جرحنيش في حاجة ولا أساء ليا في حاجة، ده أنا قاتل أخويا وما عمليش حاجة. يعني ما حسش أن في مشاعر البنوة للأب اللي بين أي ابن وأبوه، يعني دي غير موجودة عند أبشالوم. ما فهمش إزاي، يعني إزاي أمه قدرت تربيه بشكل يطلع كاره لأبوه بالشكل ده. ما فيش ما وقفش قدام المشورة دي وقال طب إزاي، طب يعني طب عيب، طب واحدة، طب اتنين، يعني بلاش العشرة، يعني طب في الديرة بلاش على السطح. وعلى السطح ده بيفكرنا طبعا بالموقف بتاع داود، عشان برضو أعتقد هما ما يعرفوش طبعا أن القصة ابتدت من على السطح، يعني لكن هي الأمور مشيت كده. فعلا بيؤكد كلام الكتاب ان يعني الجزاء بيبقى من جنس العمل. يعني فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، دخل أبشالوم إلى سراري أبيه أمام جميع إسرائيل. وكانت مشورة أخيتوفل التي كان يشير بها في تلك الأيام كمن يسأل بكلام الله، يعني الشخص ده كان فعلا حكيم جدا. هكذا كل مشورة أخيتوفل على داود وعلى أبشالوم جميعا. وإن كنا احنا ما سمعناهوش وهو بيشير على داود بحاجة، لكن واضح ان هو كتير من القرارات الصائبة اللي خدها داود كانت بمشورة الشخص ده. وبعد كده كمل معاه واداله مشورة بيقول عنها الكتاب: مشورة صالحة. لو صالحة في الحدود دي، في الحدود ان هو انت عاوز تملك، فقال له دلوقتي، قال أخيتوفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 راجل وأقوم وأسعى وراء داود هذه الليلة دلوقتي. ليه؟ لأنه هو لسه هربان، لسه يعني مش قادر يسيطر على نفسه. دي فرصتنا، نجيب 12,000 راجل ونطلع وراه، وأنا اللي هطلع وهينزعجوا الشعب اللي معاه هيهرب، احنا مش عايزين نقتل حد، فكل اللي مع داود هيهربوا ويرجعوا لك، وهيفضل داود بس، هقتله لك واجيب لك الملك، ويبقى كده ما اذناش حد. الكتاب بيقول ان المشورة دي مشورة صادقة وصالحة. صالحة في حدود ايه؟ في حدود ان هي لو عمل كده فعلا كان أبشالوم بقى الملك وكان داود مات. المشورة دي صادقة جدا وصالحة جدا، لكن الله هنا تدخل ومنع المشورة دي أنها تنفذ، مش استجابة لصلاة داود، لكن لأن الرب مش عاوز أبشالوم يبقى ملك. والفرق كبير قوي. داود لما قال للرب أو صلى أن الرب يحمق مشورة أخيتوفل، ما كانش يضمر شرا لأبشالوم، لكن الكتاب يقول لنا هنا أن الرب لما تدخل ومنع مشورة أخيتوفل كان الهدف أنه يسيء إلى أبشالوم. أعتقد مش ده اللي داود صلى عشان. إذا الدافع مختلف خالص. يعني داود بيقول له ما حمق مشورة أخيتوفل، خلي أخيتوفل يقول كلام مش صح عشان القصة ما تنجحش يعني، لكن الرب بيقول لنا أنه هو قال كلام صح، بس خلى أبشالوم ما يسمعلوش، لأن الرب كان يضمر شرا لأبشالوم. جه وقت أن الرب يعاقب هذا الولد المدلل اللي لا يستحق يعني. فالاستجابة مش زي ما داود طلب بالضبط، لكن زي ما الرب كان عاوز أنه يسيء إلى أبشالوم. فقال له إيه؟ وقال أخيتوفل لأبشالوم: دعني أنتخب 12,000 رجل وأقوم وأسعى. الاتناشر ألف دول سهل، سهل أن احنا نجيبهم الليلة دي وننزل دلوقتي وهو متعب ومرتخي اليدين. إذا الرجل ده عنده تمييز داود في الموقف شكله إيه؟ هو دلوقتي متعب مرتخي اليدين. أنزل أزعجه في الأول فيهرب كل الشعب اللي معاه، واضرب الملك بس، واجيب بقية الشعب ليك، وأرد جميع الشعب إليك. كرجوع الجميع يبقى يعني الكل بيرجع ليك أنت، وهو هو الرجل الذي تطلبه بس، فيكون كل الشعب في سلام. هي الجملة شكلها مش مفهوم قوي، لكن يعني إحنا مش عاوزين غير الرجل ده. معنى الجملة دي إن أنا عاوز الكل يبقى في سلام، مش عاوز أموت حد، أنا عاوز بس داود. أنت عاوز مين؟ أنت عاوز داود. بموت داود الشعب كله هيرجع لك في سلام. دي مشورة يعني لو أنت عاوز تبقى ملك، هي دي المشورة الصالحة يعني. فحسن الأمر في عيني أبشالوم فعلا وأعين جميع شيوخ إسرائيل. لكن هنا بقى بتتدخل العناية الإلهية، وبنلاقيه رغم أن الأمر حسن في عينيه بيرجع يسأل حشاي الإركي. وحشاي الإركي أصلا جاي من داود عشان يفسد المشورة اللي قالها أبشالوم. فقال أبشالوم: أدعو الآن، أدعو أيضا حشاي الإركي فنسمع ما يقوله هو أيضا. فلما جاء حشاي إلى أبشالوم كلمه أبشالوم قائلا: بمثل هذا الكلام تكلم أخيتوفل. طب أنت فين بقى؟ يعني أنت كأبشالوم يعني إيه رأيك؟ أبيض ورد، ما عندوش أي حاجة. حد عاوز يبقى ملك وهو أصلا عمال يقول له ده نعمل إيه، فيقول له كلام فينبسط بيه، فيقول له طب ما نجيب واحد تاني، ويقول له طب أنت قرارك إيه؟ يعني أنت كأبشالوم إيه؟ عاوز تعمل إيه؟ مش عاوز يعمل حاجة. كان هيبقى ملك إيه إزاي ده يعني؟ فقال حشاي لأبشالوم: ليست حسنة المشورة التي أشار بها أخيتوفل هذه المرة. ثم قال حشاي: أنت تعلم أباك ورجاله أنهم جبابرة، وأن أنفسهم مرة كدبة مسكل في الحقل. يعني أن هم يعني نفسيتهم متمررة من اللي حصل، بيشبهوا بدبة أو حيوان مجروح، يعني زي الحيوان المجروح أو المتألم بيبقى عنيف جدا في ردود أفعاله. فبيقول له: أبوك ورجاله أنهم جبابرة وانفسهم مرة، وأبوك رجل قتال ما بيباتش مع الشعب، هو الآن مختبي بأحد الحفر أو أحد الأماكن، ويكون إذا سقط بعضهم، بعضهم دي مش مفهومة، إذا سقط بعض من رجالنا، رجالنا احنا يعني، لو هم جبابرة وشداد وجمدين، ولو هجمناهم وقتلوا مننا حد هينتشر في وسط الشعب ان احنا انهزمنا، فالشعب هيرتخي. فما يعني بلاش كده، يعني بلاش نروح ونهاجمهم وهم في الوقت دوت ممكن يبقوا زي ما قلنا نفسيتهم مرة، فيبقوا عنفاء جدا فيقتلوا مننا، فتطلع إشاعة ان احنا انهزمنا، واحنا مش عايزين كده. فيكون اذا سقط بعضنا، مش بعضهم، بعضنا، بعض منا في الابتداء، أن السامع يسمع فيقول: قد صارت قسرة في الشعب الذي وراء أبشالوم. وأيضا ذو البأس الذي قلبه كقلب الأسد، حتى لو فينا ناس قلبها جامد يذوب ذوبانا، حتى لو فينا ناس الشداد يعني هيخافوا، لأن جميع إسرائيل يعلمون أن أباك جبار والذين معه ذو بأس. لذلك أشير بأن يجتمع إليك كل إسرائيل من دان إلى بئر سبع. حكمة حشاي الإركيد هنا أنه 120,000 12,000 اللي كان طالبهم أخيتوفل سهل تجمعهم، لكن هو بيقول له نجمع كل إسرائيل. دي عاوزة وقت، هو عاوز يكسب وقت قبل ما يبعت لداود ويقول له يتصرف إزاي. بس لذلك أشير بأن يجتمع عليك كل إسرائيل، طبعا مش كل إسرائيل بحصر اللفظ، يعني كل الجيوش الإسرائيلية أو كل رجال الحرب في كل الأسباط من دان إلى بئر سبع كالرمل الذي على البحر في الكثرة. وحضرتك طبعا بينفخه شوية عشان يخليه يتجاوب. التاني ما جابش سيرة حضرتك خالص، يعني أخطوفل لأنه بيتكلم كلام صح وكلام مفهوم مدروس، فهو عارف ان حضرتك ده ما ينفعش يعمل اي حاجة، يعني حضرتك زي قلتك بالزبط يعني. فبيقول له انا مع انه هو مش رجل حرب أخيتوفل، هو مستشار اكتر، لكن بيقول له انا هقوم واخدت معايا 12 رجل ونعمل ونخلي ونسوي ونجيب لك الناس لغاية عندك، لان ده حضرتك ما تعرفش تعمل حاجة. لا ده قال له حضرتك تيجي فوسطينة، فطبعا يبقى دي مشورته احسن، يعني مدام فيها حضرتك يبقى ده احسن، وحضرتك سائر في الوسط ونأتي إليه إلى أحد الأماكن حيث هو، ننزل عليه بقى نزول الطل على الأرض ولا يبقى ولا منه ولا من جميع الرجال الذين معه واحد، أعداد كتيرة، فننزل عليه مرة واحدة نخلص عليهم. ولو هربوا المدينة يحمل جميع إسرائيل إلى تلك المدينة حبالا. كانوا مشهورة الحركة دي في الأيام دي، لما تبقى مدن ليها أسوار كان بيبقى معهم حبال في آخرها خطاطيف، بيرموا الحبل يمسك الخطاف في السور ويشدوا الحبال دي فالأسوار بتقع. فهو بيقول له لو حتى دخل يحتمي في مدينة نجيب حبال، وإحنا هنبقى أعداد كتيرة طبعا، فنجرها إلى الوادي، يعني يهدوا المدينة دي حتى لا تبقى هناك ولا حصى. المشهورة دي أي حد يفهم فيها يعرف أنها مش صالحة زي مشهورة الرجل التاني ده، بس لأن فيها حضرتك. فقال أبشالوم وكل رجال إسرائيل أن مشهورة حشاي الإركي أحسن من مشهورة أخيتوفل. السر الحقيقي أن الرب أمر بإبطال مشهورة أخيتوفل الصالحة لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم. هل داود يريد أن الرب ينزل الشر بأبشالوم؟ لا، إذن دي مش استجابة الرب لصلاة داود. داود صلى أن المشهورة تبطل والرب أبطل المشهورة، بس الرب له قصد وداود كان يقصد حاجة تانية خالص. لكي ينزل الرب الشر بأبشالوم، شوف التعبير الكتابي، في أن الرب أمر بإبطال مشهورة أخيتوفل الصالحة. صالحة بمفهوم ايه بقى؟ مع انه هو عاوز يقتل داود، بس صالحة في حدود اللي انت بتستشيرني فيه، انت عاوز تبقى ملك على البلد وبتطالب المشورة، المشورة دي هي الصالحة اللي انت عاوزه بحسب الهدف اللي انت طالب المشورة فيه، لكن هي طبعا مش صالحة في نظر الله يعني، او مش صالحة مش حاجة صح يعني، لكن صالحة في الحدود دي. اذا الرجل ده فعلا كان بيقول كلام صح وللملوك يعني، وكان فعلا مشورته جميلة، بس الرب لو كان الرب عاوز يستجيب لصلاة داود كان بالأولى أبطل المشورة دي من قبل ما يخش على الستات بتوعه يعني، كان لكن هو ساب المشورة دي تكمل في جزء وأبطلها في جزء لأنه يريد الشر بأبشالوم. كده كسبنا وقت، لأن عبال ما هنبعد بقى من دان لبئر سبع ونجمع الرجال والجيوش دي فيها أسابيع، وده اللي كان عاوزه حشاي، لأنه هيحتاج وقت عبال ما يروح لداود يبعت له، وعبال ما داود يعمل حسابه فيها وقت طويل. فقال حشاي لصدوق وأبيصار الكاهنين كذا وكذا أشار أخيتوفل على أبشالوم. وعلى شيء برضه هو على فكرة حشاي مش عامل حسابه انه ممكن أبشالوم يرجع تاني يستجيب للمشورة الأولانية، فهو احتياطي قال لهم في مشورة قالت كده وفي مشورة قالت كده يعني، بس يعملوا حسابكم في الاثنين. أشار أخيتوفل على أبشالوم وعلى شيوخ إسرائيل وكذا وكذا أشرت أنا، فالآن ارسلوا عاجلا واخبروا داود قائلين لا تبت هذه الليلة. هذه الليلة لو أنا متأكد إن هو هيمشي ورا مشورتي أنا يبقى قدامنا وقت، لكن معنى أنه بيقولهم من الليلة دي احتياطي، من الليلة دي ما تباتش، إذن هو خايف برضو أخيتوفل يرجع تاني يتكلم مع أبشالوم ويخليه يتحرك الليلة دي. فهو دي برضو تقول إن حشاي ده كان شخص حكيم برضو، فقال لا تبت هذه الليلة في سهول البرية بل أعبر لألا يبتلع الملك وجميع الشعب الذي معه. أعبر إيه بقى؟ أعبر نهر الأردن. داود هيعبر نهر الأردن للضفة الشرقية. الضفة الشرقية دي لو نفتكر اللي فيها السبطين ونص، وفيها ربة المدينة اللي كان رايح يعزي في الملك بتاعها، ولما رفضوه هاجمهم واستولى عليها وخلاهم يشتغلوا عنده في الأشغال الصعبة، فهو هيعدلهم الناحية التانية. وكان يونسان وأخيماعس واقفين عند عين روجل، فانطلقت الجارية وخبرتهما، وهما ذهب وأخبر الملك داود لأنهما لم يقدر أن يريا داخلين المدينة، يعني ما كانوا واقفين برا المدينة، فعشان كده احتاجوا جارية تطلع تقول لهم من برا ما يخشوش المدينة يعني. لكن رغم كده شافهم واحد وأخبر أبشالوم، في غلام شافهم وقال له فلان وفلان جات لهم واحدة وقالت لهم كلام ومشوا. فذهب كلاهما عاجلا ودخل بيت رجل في بحريم وله بئر في الدار، راحوا استخبوا في بيت، الرجل ده كان عنده بئر في الدار، فنزلهم في البئر، وصاحبة الدار الست فرشت حصيرة فوق البئر ونشرت عليه حبوب، يعني زي دي كانت حاجة معروفة يعني معتادة هناك إنهم الفول والحاجات دي أي حبوب بينشفوها الفاصوليا والحاجات دي بتتنشر في الشمس على الحصيرة، فهي نشرت فوق البئر حصيرة وحطت عليه حبوب، ده السميز يعني أنواع حبوب، فلم يعلم الأمر. فجاء عبيد أبشالوم إلى المرأة إلى البيت، قالوا أين أخيماعس وينسان؟ فقالت له المرأة قد عبر قناة الماء، قناة الماء اللي هو زي ما قلنا النهر الأردن، ولما فتش ولم يجدهما رجعوا إلى أورشليم. بعد ذهابهم خرج من البئر وذهب وأخبر الملك داود وقال لداود قوموا وعبروا سريعا الماء لأن هكذا أشار عليكم أخيتوفل. إذن هم برضو حاطين في حسابهم أن ممكن مشورة أخيتوفل تنجح. فقام داود وجميع الشعب الذين معه عبروا الأردن، وعند ضوء الصباح لم يبقى أحد لم يعبر. إذن عملوا حسابهم أنه هو لأنه أخيتوفل قال له هذه الليلة، ولو حصل كده الليلة دي كان فعلا نجح في أنه يقضي عليه. وأما أخيتوفل فلما رأى أن مشورته لم يعمل بها شد على الحمار وقام وانطلق إلى بيته. الجملة دي بس بتديني يعني لمحة عن الشخصية دي، الشخصية دي من الحكمة ومن الحنكة ومن الذكاء، بس للأسف الإنسان برضو لما بيوصل لدرجة كبيرة من الحكمة والذكاء بيبقى يعني صعب عليه انه يتجاهل او انه ما حدش يسمع له، فكان عنده اعتداد شديد جدا بنفسه لدرجة انه لم يسمع أبشالوم له مش قادر يعيش، يعني ما استحملش انه هو يقول حاجة وحد ما يسمع لهاش. فدي حاجة. تاني حاجة انه هو لما معنى ان مشورته ما تمشيش إذن هو كده فهم إن أبشالوم مش هينتصر على داود وداود هيرجع، ولو داود رجع وهو عرف إن هو شار على أبشالوم بحكاية الستات دول هيبقى نهايته مش كويسة، فقرر إن هو يعني بيدي لبيد عمرو، لأن هو كان عارف إن الفرصة الوحيدة للقضاء على داود دلوقتي وهو تعبان ومرتخي اليدين. لكن المشورة التانية اللي هو يمشي بيها ديت وانه يجمعوا ناس وبتاع مش هتنجح، وكده يبقى داود مش هيموت ويبقى انا كده هتحط في مزنق يعني، فقرر انه يقضي على نفسه. بس شوفوا الحكمة يعني، شوفوا العقل الكبير، حتى هو بيموت بيتكتك يعني، بيقول وانطلق الى بيته واوصى بيته. اوصى بيته يعني رتب كل حاجة في البيت، يعني اللي ليه مراس كتبه له، لو في حاجة مفروض يعملها اللي هي اوصي بيتك اللي قالها أشعيا لحزقيا الملك، اوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. فهو قعد فترة يعني، هو مش راح مش مثلا حد يفتكر ان هو منفعل فراح خد خطوة انفعالية رمى نفسه في أي حاجة او انتحر وخلاص، لا ده خد أيام بيرتب وبيتكتك بحيث ما يبقاش في حاجة سايبها متعلقة، وإدى لكل واحد نصيبه وقال لهم يعملوا إيه بعد ما هو يموت يعني. وبعد ما خلص كل حاجة دخل الأوضة وقفى نفسه بشرب كوبات شاي وخنق نفسه ومات ودفن في قبر أبي. يعني راجل مخه كبير قوي حتى وهو بينتحر يعني. وجاء داود إلى محنايم، وعبر أبشالوم الأردن هو جميع رجال إسرائيل معه، وأقام جميع رجال إسرائيل اللي هم رجال الحرب يعني، مش جميع إسرائيل بحصر اللفظ. وأقام أبشالوم عماسة بدل يؤاب على الجيش. يعني حتى ما بيجي يختار، يعني داود واخد ولاد سروية قادة للجيش بتوعه اللي هم يؤاب، انا عاوز اجيب بقى واحد يبقى قائد جيش بتاع، مش عارف يطلع بره الصندوق يعني، مش عارف يفكر بره الصندوق فيجيب حد تاني. جاب عماسة بدل يؤاب. عماسة دوت ابن راجل اسمه يثرى الاسرائيلي الذي دخل الى أبيجايل بنت نحاش اخت سروية ام يؤاب. يعني واخد واحد برضو قريبهم، زي ما مش عارف يطلع بره الموضوع، مش ملوش رأي خاص بيه. فخد واحد اسمه عماسة ابن واحدة اسمها أبيجايل أخت داود برضو، أبيجايل أخت داود وأخت سروية أخت داود، بس بيقول عليها أبيجايل بنت نحاش مش أبيجايل بنت يسة، يعني هي مفروض أخت داود بس بيقول عليها بنت نحاش، وهي أخت سروية اللي احنا قلنا عليها أنها أخت داود. التفسير بقى ده بيقول لنا إذا سروية وأبيجايل إخوات داود بس من الأم مش من الأب، مش من يسة، يعني هما إخوات مش شقة. فواضح إن أبوهم كان اسمه نحاش، وبعد ما نحاش ده مات يسة اتجوز أمهم، فبقى سروية وأبيجايل إخوات لداود بس من الأم وليس من الأب، يعني نسلهم بينسب برضو لداود إن هم إخوة لكن مش شقق يعني. ونزل إسرائيل وأبشالوم في أرض جلعاد. كده تقابل الجيشين أو تقابل الفريقين في أرض جلعاد اللي هي شرق نهر الأردن. كده هم الاثنين عبروا نهر الأردن بقوا في الشرق. لما جاء داود إلى محنايم إن شوبي ابن نحاش من ربة اللي هم انتصروا عليها، ربة بني عمون دي، واللي كان معينهم بقى هو استولوا على المدينة بس عينوا لها قادة يعني وخلوهم للأشغال لو نفتكر الشديدة، حطوهم تحت المناجل والحاجات اللي فيها شغل صعب. القادة بتوع المدينة ديت أحسنوا إلى داود يعني لأن هم هو اللي معينهم، هو يعتبر احتل المدن دي بس سيبها لأهلها يعني سيبها لقادة من أهلها. فكان القائد اسمه شوبي ابن نحاش من ربة بني عمون، ومكير ابن عمينيل من لوبدار، وبرزلاي الجلعادي من روحليم. قدموا فرشا وطصوصا وأنية خزف وحنطة وشعير ودقيق وفريك وفول وعدس وحمص مشوي. ده إحسان طبعا من الله لداود اللي هو بيقول الرب قال له يشتمني، وهو بيفاجأ أن الرب بقى هو اللي قايل للناس دي، مع أن الناس دي على فكرة داود حاصر المدينة، يؤاب حاصر المدينة وتعبهم قوي وأذاهم قوي، وداود جه وانتصر عليهم وامتلك المدينة. يعني مفروض لما يشوفوا داود في حالة ضعف يحاولوا يعني ينتقموا منه، وفجأة ان هما بيدوله وبيساعدوه وبيقفوا جنبه. ده الرب بقى، لو انت عاوز تعرف الرب بيعمل ايه، ده الرب، ده احسان الرب. الرب بيحسن اليك مش لانك مستحق للاحسان، بس لان أبشالوم لا يستحق الملك. يعني الامور ماشية ان أبشالوم لا يستحق ان يكون ملك، وما يستحقش انه يعيش اكتر من كده، كفاية قوي عليه كده، وما كانش مفروض يبقى له المساحة دي في التاريخ المقدسي. وعسلا وزبدا وضأنا وجبن بقر لداود وللشعب الذي معه ليأكلوا، لأنهم قالوا الشعب جوعان ومتعب وعطشان في البرية. الرب بيحسن ولو من خلف الستار، أحسن بأن مشورة أخيتوفل ما تسمعتش، وأحسن لما خلى الناس تقدم له عطايا، مش الرب خالص اللي يخلي حد يشتمك يعني، ولا ده طريق الرب اللي ولا ده يعلم حد حاجة يعني. لو اتشدمنا من هنا السنة الجاية ده مش هيغير فينا حاجة يعني. المعركة بقى نشوفها المرة الجاية بين الجيشين دول، برضو نحاول نطلع منها بعض الدروس لينا يعني. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة.